وَمَا تَسْأَلُونَ نصيبك يا رب. ندعي لها تاني يا شيخ. تعال يا شيخ. Yeah. يا عم ما تحرجش الحلاوه دي يا واحد يا لا تعالى لا يا لا لا Thank you. أخرج منها ماءها وبرعاها ولا get it. يسألونك عن الساعة أيان مرسي يسألونك عن بسم ربك الذي خلق لا عادي عادي. Yeah. Amen.

Yeah.